ويصدقون ما جاء به صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم ما يتعلق بالمولد مولده عليه الصلاة والسلام وما فيه أيضا من الآيات الباهرة وأيضا ما يتعلق بالنشأة وقصة شق الصدر صدره عليه الصلاة والسلام وهي كما ذكر العلماء تكررت أكثر من مرة فحصلت في سباه وحصلت عند المعراج وحصلت أيضا في مواطن أخرى لعله يأتي الإشارة إلى ذلك. فعقد الترجمة وساق تحتها أحاديث لكن جل ما ساقه رحمه الله تعالى لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا حديثا واحدا من الأحاديث التي ساقها. والصحاح الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم تغني سواء في باب الفضائل أو غيره من الأبواب. الأحاديث الصحاح والأخبار الثابتة فيها كفاية وغنية، والواهيات من الأخبار والموضوعات منها لا تسلم من المجازفات والمبالغات والتهويل في الأمور والخلط فيها ومزج المعاني الصحيحة بالمعاني الفاسدة. ولهذا فإن الروايات التي لا تثبت الواجب أن تطرح ولا يؤخذ منها شيء، وإنما تؤخذ الأخبار مما صح عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام سواء في باب الفضائل أو غيره من أبواب الدين. وهذا الحديث الطويل الذي ساقه ولم يتمه رحمه الله تعالى حديث لا يصح بل إسناده موضوع كما بين العلماء رحمهم الله تعالى، فإن في الإسناد عمر بن صبح التميمي. قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في كتابه الميزان قال كان ممن يضع الحديث وقال الدارقطني متروك الحديث، وقال الأزدي كذاب، وقال الحافظ بن حجر رحمه الله متروك وكذبه ابن راهويه. فالحاصل أن رجل هذا شأنه حديثه مضطرح لا يمكن أن يتلقى بالقبول، ومثل هؤلاء الوضاعين في العادة يخلطون الصحيح بالضعيف، يمزجون الأخبار، يأتون بأشياء صحيحة ويمزجون بها أشياء لا تصح ولا تثبت، وتختلط الأمور على الناس وتلتبس. فالحاصل أن أمور الدين عموما ينبغي أن تكون مأخوذة عن الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وكثيرا ما يروج في هذا الزمان عبر وسائل التواصل أحاديث واهيات، بل أحاديث مكذوبة وموضوعة على الرسول عليه الصلاة والسلام، ويتناقلها الناس على أنها من كلامه عليه الصلاة والسلام وهي مكذوبة عليه صلى الله عليه وسلم. وأما صنيع الآجري هنا رحمه الله تعالى في هذا الحديث في غيره من الأحاديث، فمن ساق الإسناد برئت عهدته وذمته. وعادة أهل العلم في الموسوعات والكتب الكبار يجمعون ما ورد ويسوقونه بإسناده، وطلاب العلم يميزون من خلال الأسانيد بين ما صح وبين ما لم يصح، ومن أسند فقد أحل وبرئت ذمته. نعم أحسن الله إليكم. قال الأخبار التي جاءت في هذا الحديث منها أشياء

وقوله حدثني من سمع عبد الله هذا مبهم، وأيضا قول عبد الله بن جعفر حدثت عن حليمة بينه وبينها واسطة وأيضا مبهم الواسطة، فهذه علل في الحديث، فالحديث ضعيف، الحديث إسناده ضعيف. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا عبيد الله بن محمد العيشي وشيبان بن أبي شيبة قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل عليه السلام وهو يلعب مع الصبيان فصرعه فشق عن قلبه فاستخرج القلب فاستخرج منه علقة ثم قال هذا حظ الشيطان منك، ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم ثم لأمه ثم أعاده في مكانه، وجاء الغلمان يسعون إلى أمه يعني ضئره فقالوا إن محمدا قد قتل فاستقبلوه وهو منتقع اللون. قال أنس قد كنت أرى أثر المخيط في صدره صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا الحديث الذي ختم به رحمه الله تعالى هذه الترجمة هذا حديث صحيح ومخرج في صحيح الإمام مسلم، وفيه ذكر لحادثة شق صدره وغسل قلبه صلوات الله وسلامه عليه واستخراج العلقة من صدره. وأيضا مما ثبت في هذا المعنى ما رواه ابن إسحاق عن نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا له يا رسول الله أخبرنا عن نفسك، قال نعم أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى أخي عيسى، ورأت أمي حين حملت بي أنه خرج منها نور أضاء له قصور الشام، واسترضعت في بني سعد بن بكر، فبين أنا مع أخ لي خلف بيوتنا نرعى بهما لنا إذ أتاني رجلان عليهما ثياب بيض بطسق من ذهب مملوء ثلجا، فأخذاني فشقا بطني واستخرج قلبي فشقاه فاستخرج منه علقة سوداء فطرحها، ثم غسل قلبي وبطني بذلك الثلج حتى أنقياه، ثم قال أحدهما لصاحبه زنه بعشرة من أمته فوزنني بهم فوزنتهم، ثم قال زنه بمئة من أمته فوزنني بهم فوزنتهم، ثم قال زنه بألف من أمته فوزنني بهم فوزنتهم، فقال دعه عنك فوالله لو وزنته بأمته لوزنها. قال ابن كثير رحمه الله تعالى وإسناده جيد قوي. ويشهد له هذا الحديث حديث أنس بن مالك رضي الله عنه الذي ساقه المصنف رحمه الله تعالى هنا. وحادثة شق الصدر صدر النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر العلماء رحمهم الله تعالى تكررت مرات. يقول الحافظ ابن حجر في فتح الباري ذكر أن شق الصدر وقع 3 مرات، شق صدره عليه الصلاة والسلام وقع 3 مرات، أما الأولى ففي طفولته وهي التي جاءت في هذا الحديث حديث أنس رضي الله عنه، فنشأ على أكمل الأحوال من العصمة من الشيطان كما جاء في هذا الحديث قال هذا حظ الشيطان منك، العلقة التي استخرجها وألقاها قال هذا حظ الشيطان منك. ثم وقع شق الصدر عند البعثة زيادة في إكرامه ليتلقى ما يوحى إليه بقلب قوي في أكمل الأحوال من التطهير. ثم المرة الثالثة التي حصل فيها شق الصدر عند إرادة العروج إلى السماء ليتأهب لمناجاة الله سبحانه وتعالى. والصالحي في كتابه سبل الهدى والرشاد ذكر أن حادثة شق الصدر تكررت 4 مرات، وذكر أن المرة الثانية وهو ابن 10 سنوات صلوات الله وسلامه وبركاته عليه،